بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس محطة الوقاية البيطرية، أقيمت الندوة العلمية والتقنية اللوطنية لقطاع الوقاية البيطرية في دار الدراسة الشعبية الكبرى ببيونغيانغ يومي 9 و10 من هذا الشهر، تحت رعاية اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا. حضرها العلماء والتقنيون والعاملون لقطاع الوقاية البيطرية في أنحاء البلاد كلها. عرفت فيها أكثر من 240 معلومة من النجاحات والخبرات المحصول عليها في مجرى اختراع الأساليب ليرضي عمل الوقاية البيطرية وتشخيص أمراض المواشي وإنتاج الأدوية المانعة للحمى الكلاعية وغيرها على الأسس العلمية والتقنية العالية. في حفلة اختتامها قدمت الشهادات والمكافآت المعنية لمن أصدروا الأطروحات المتفوقة.